أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. هذه السور كلها مكية. السورة الأولى سورة الهمزة تضمنت تهديد ووعيد هذا الصنف من الناس وهو الهماز اللماز. فالهمزة كثير الهمز واللمزة كثير اللمز وهو الذي يكثر من الطعن في الناس والعيب لهم والغمز لهم بقوله أو بفعله بلسانه أو بإشاراته وتصرفاته. ويل وعيد لهذا الصنف الخبيث السيء نعوذ بالله من هذا الخلق الرديء. الذي جمع مالا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده أيضا مع الطعن والغمز بالناس همه الدنيا وهمه جمع المال وتعداد المال فجمع بين الظلم والشح والبخل والحرص أيحسب أن ماله أخلده أيظن هذا الجاهل أن ماله يخلده ويبقيه في الدنيا لا بل هو زائل ذاهب أو هو راحل عنه. ثم قال تعالى كلا كلمة زجر وردع وفي هذا زجر لهذا الصنف وهذا الإنسان السيء. كلا لينبذلن في الحطمة هذا متضمن لقسم كأن المعنى والله لينبذلن في الحطمة. ينبذ يطرح ويلقى في جهنم طرحا ينبذلن في الحطمة. والحطمة فسرها بقوله نار الله وما أدراك ما الحطمة أسلوب تهويل فهي غاية في الفظاعة والهول. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة النار التي خلقها الله وأعدها للكافرين. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة عذابها ينفذ إلى البواطن فهي تحرق ظواهرهم وبواطنهم نعوذ بالله. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة مطبقة عليهم لا يرجون منها مخرجا ولا فرارا بل هي مطبقة عليهم، وهذا يزيد عذابها عذابا. ثم السورة التي بعدها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يذكر ويعجب سبحانه وتعالى من أصحاب الفيل، وهذا فيه الإشارة إلى الحدث الكبير الذي جرى في الجاهلية. وهو أن الحبشة بقيادة الطاغية أبرهة غزا البيت الكعبة المشرفة، غزاها ليهدمها، وكان معهم فيل يدفعونه أمامهم. فلما أقبلوا على الحرم صرفهم الله، وصرف الله الفيل، وصار الفيل لا يتقدم، إذا وجهوه إلى الحرم حرا، وإذا وجهوه إلى خلافه مشى. هكذا جاء في الخبر في السيرة. ولذلك سماهم الله أصحاب الفيل، وكان من شأنهم أن الله أرسل عليهم عذابا، وذلك بأن أنزل عليهم حجارة من سجيل. جاء في التاريخ أن الحجر يسقط فيضرب رأس الرجل هامته ويخرج من دبره فيهلك. ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعل الله كيدهم وسعيهم لمحاربة الحق ومرادة الحق، جعل الله كيدهم في تضليل، يعني في ذهاب، لم يبلغوا مرامهم، بل حال الله بينهم وبين ذلك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طيرا تحمل هذه الحجارة وتنزلها عليهم، وجاءتهم فرقا من كل صوب. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، جعل هؤلاء الغزاة، هؤلاء الجنود جنود أبرهة، جعلهم كالعصف المأكول. والعصف هو التبن الذي تدوسه الدواب، كالعصف الذي أكل وداسته الدواب، فجعلهم كعصف مأكول. وبعد التذكير بهذه النعمة، تذكير قريش بهذه النعمة وهي نعمة صد العدو عنهم وعن بيته الحرام، هذه نعمة عظيمة وهي من آيات الله. وجاء في السيرة أن ذلك سنة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان في هذا الحدث إرهاص لبعثته صلى الله عليه وسلم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كذلك يذكر الله قريش بما جعل الله في قلوبهم من إلف هاتين الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف. فكان لقريش رحلتان: رحلة تجارية، رحلات تجارية، رحلة إلى اليمن، ورحلة إلى الشام. فيرحلون في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف. ثم يأمرهم تعالى شكرا لهذه النعم، يأمرهم بعبادته وحده لا شريك له: فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت إشارة إلى البيت العتيق الذي عندهم. فليعبدوا رب هذا البيت، وفي إضافة الربوبية للبيت تشريف للبيت. وقال في الآية الأخرى: أن طهر بيتي، فأضافه الله إلى نفسه، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا امتنان من الله بنعمتين: نعمة الطعام ونعمة الأمن. ولا شك أن الحياة مع الجوع أو مع الخوف لا تكون هنيئة، بل تكون نقصة. فالجوع من منغصات الحياة، والخوف كذلك. ويذكر الله هذا المعنى في مواضع يمتن به على أهل مكة، بما يسوق لهم من الأرزاق، وبما هيأ لهم من نعمة الأمن بسبب البيت. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبدل الله أمنهم خوفا وشبعهم جوعا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولكن قريش كفروا بنعمة الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة سورة الماعون بعدها: أرأيت الذي يكذب بالدين. وهذا تعجيب من الله لمن هذه حاله، يكذب بيوم الدين، بيوم الجزاء، يكذب بالقيامة، يكذب بالبعث والنشور والجنة والنار. أرأيت الذي يكذب بالدين، فهذا أمره عجيب. يزعم ينكر البعث، وأن الله يعيد الناس أحياء ويبعثهم، والله قد خلقه من نطفة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له سمعا وبصرا. والآيات في هذا كثيرة. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، يعني مع هذا الكفر فهو لذلك قليل الرحمة، يدفع اليتيم ويهينه ويزجره، يدع اليتيم عن حقه أيضا فيأكل ماله، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحس على إطعام المسكين، لا يحض على الإحسان، بل هو ظالم بخيل شحيح. فويل للمصلين، وعيد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون عن صلاتهم لا يؤدونها. وفرق بين في صلاتهم ساهون وعن صلاتهم. الساهو في الصلاة لا يستوجب الوعيد، بل هو من العوارض التي تعرض للمؤمن ولا تضره ويجبره، وجاءت السنة بجبره وبالإرشاد لما يفعله من ساه في صلاته. ولكن المذموم الملوم هو الساهي عن صلاته. الغافل عنها فلا يؤديها، وإن أداها فرياء كحال المنافق. ولهذا قال تعالى: الذين هم يراؤون الناس، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويحتمل أن هذه السورة مدنية، يحتمل أن تكون مدنية، ويمنعون المعون، يبخلون بما فيه التعاون والإعانة للغير، فيبخل بأيسر الأشياء التي يحتاج الناس إلى التعاون فيها. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الهمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الآيات: ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة، أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك، يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله، الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها. ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب مودة لئلا يخرجوا منها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. أعوذ بالله من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هذا دعاء عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي للمسلم أن يكثر من الاستجارة بالله من النار، وفي دعاء التشهد ما بعد التشهد: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم. صلى إليك. بسم الله. تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الآيات: أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده